ولما كانت الحلقة 74 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير وردان لما غضب أباه ورفض الزواج وأباه، غضب الملك على الأمير وأعطاه مهلة للتفكير. وبينما كان الملك مجتمعا مع الوزير، دخل عليهما الأمير واستسمح أباه أن يزوجه من هذه الفتاة التي ملكت عليه هواه، والتي رآها هناك وهي تطل من الشباك، وحكى له ما كان من أمرها وأمره، وأنها تسكن قصرا أمام قصره. عندئذ ظن به أبوه الظنون، وحسب أنه مجنون أو أنه المجون، إذ لم يكن أمام قصره قصور، كما أن البناء أمامه محظور. وفي هذه اللحظة فتح باب الديوان، ودخل العبد مرجان، وقد برح به الذهول، وهو يولول ويقول: قصر أمام قصر السلطان، قصر أمام قصر السلطان. وأسرع الملك صفوان، ووراءه الوزير والأعوان، وتقدم العبد مرجان، ففتح شرفة الأمير وردان، وأطل منها السلطان، وحدث ما نراه الآن. وادي شرفة الأمير وردان. افتح يا مرجان. اتفضل يا مولاي السلطان. شوف يا والدي. الله، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا صحيح، قصر عظيم. احسن كنت بتشك فيا. انا مش مصدق عيني، اهي دي اللي اغرب من الخيال. حاجه ما تخطرش على بال. لكن ازاي الكلام ده؟ القصر ده اتبنى امتى؟ قول انت ازاي اتبنى من غير ما حد يشوفه مننا؟ احنا جينا نبص لقيناه هنا. ازاي ده يحصل؟ حاجه في علم ربنا. لازم نعرف القصر ده ايه وازاي اتبنى وليه. المهم اللي فيه. وايه اللي فيه؟ الصبية اللي قلتلكوا عليها، شعورها، طلعتها، جمال عينيها. شايف يا والدي الشباك؟ اي شباك؟ ده هو اللي هناك. ماله الشباك ده؟ من ساعة ما شفتها قاعدة في الشباك ده، والوصيفة بتاعتها بتكمل لها زينتها، من ساعتها معرفش ايه اللي جرالي، ما بتغيبش ابدا عن بالي، دايما في خيالي. مين يعرف الصبية دي تبقى مين ومنين؟ ما ظنيش انها من البلد دي. انا في فكرة عندي. ايوه يا والدي. اسمع يا مرجان. امرك يا مولاي السلطان. مفيش حد يجيب اسرار البيوت قد العبيد والخدمين. أنا عايزك تروح القصر ده وتتصل بالخدم والبوابين، تقعد معاهم وتعمل صلة وياهم، وتزحلقهم في الكلام وتجرجرهم لما تعرف أسرارهم وتجيب لنا أخبارهم. أهو ده الكلام. تمام. مفيش كلام. طب يلا أوام. مرجان، أنا حجيب لكم أخبارهم، هتكون عندكم كل أسرارهم. احنا في الانتظار يا مرجان. حالا يا مولاي السلطان. ادخل. مولاي يا سلطان. اهو جا مرجان. ها وراك ايه يا مرجان؟ شيء مش معقول يا مولاي يا سلطان. شفت ايه يا مرجان؟ تصور قصر زي ده ملوش بواب يقف على الباب. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، انا خدت نفسي ونزلت بعد ما غيرت هدومي واتنكرت. كويس. انا عارف ان البواب يعف على البواب ومن غير معرفة تلاقيهم اصحاب. برضو كويس. قمت عملت نفسي بواب ورحت قاعد على الباب. ان حد يخرج من القصر ولا حد يخش القصر مفيش مخلوق ابن يومين. ازاي؟ طب مفيش خدامين؟ مفيش بوابين؟ وبعدين قوم يا مرجان، قوم كده شوف المكان. توكلت على الله. مش معقول الباب مقفول. ايه حكاية اصحاب القصر دول؟ مفيش سكان؟ اي انسان؟ امشي يا مرجان، كل ده سور. انا ما شفتش بالشكل ده سور. الله، ده في حتة واطية في السور. تدخل يا مرجان ولا لازم يكون في استئذان؟ ما دام مفيش اي انسان ادخل يا مرجان. توكلت على الله. انا فوق السور دلوقت، نطة واحدة كنت تحت. بس يا كل ده بستان. تبارك الرحمن، الشجر عليه الثمر. لكن الله الله، ده عنب. عنب في غير اوان العنب، حاجة لها العجب. وده تين، وده برتقان. عنب وتين وبرتقان، الفواكه طلع من غير اوان، اشكال والوان. شيء لطيف، فكيت الشتاء وفكيت الصيف. القصر اهو. يا سلام، العماويد الرخام ومطعمه بالذهب كمان. ده ولا قصر السلطان. اهو انا لو جيت للشجرة الكبيرة دي وطلعت واستخبيت فوقها وقعدت، اقدر اشوف كل حاجة واعرف ايه الحكاية. لكن بينتظرني مولايا، ويمكن تطول الحكاية. انا لازم ارجع دلوقت، وزي ما جيت زي ما رجعت. يلا مرجان. واخدت نفسي واتسحبت، وزي ما دخلت خرجت، لا شفت انسان ولا شفني انسان. ادي كل الحكاية وادي كل اللي شفته يا مولايا. شايف يا مولايا السلطان؟ ابويا الحكاية بتتعقد كمان وكمان. قصر وبستان وفواكه من غير اوان، لكن ازاي ما شفتش حد هناك يا مرجان؟ يظهر يا مولانا ان القصر خالي من السكان. هو الاميرة ووصفتها اللي بتكمل لها زينتها. ابدا ما فيش حد هناك. اذا كنت انا لسه شايفها دلوقت اهو من الشباك وتقول لي ما فيش حد هناك، امال مين اللي رماني وسرق النوم من عيني؟ انا بقول اللي شفته يا مولاي الامير. ده شيء كتير. العبد في التفكير والرب في التدبير. ايه رأيك انت يا وزير؟ انا عندي فكرة يا مولاي. ازاي؟ انت مش بتقول يا مرجان إن الفواكه في البستان أشكال والوان وطالع من غير أوان. خلاص تروح تخبط على الباب وتنتظر الجواب. إذا كان فيه حد طبعا هيرد، وبالشكل ده نمسك طرف الخيط ونعرف البيت واللي في البيت. طب ولما يخبط ويرد عليه يقول لهم إيه؟ يقول لهم إحنا الجيران اللي جنبكم، وفيه عليل عندنا ودواه عندكم، موصوف له العنب، والعنب في بستانكم، تدوناش عنقود عنب ويبقى كتر خيركم. ده كلام معقول وطلب مقبول. طب يلا على طول. هتغيب يا مرجان؟ مسافة السكة يا مولاي السلطان. مين اللي بيخبط على الباب من غير ما يعمل حساب؟ احنا جيرانكم مش اغراب. الجيران عزوة واحباب. افتح يا بواب. الباب انفتح لوحده، مفيش حد عنده. اتفضل ادخل يا اللي جاي قصرنا. فين؟ هنا، انا هنا يا ست. يا ستنا يلي قصرك قدام قصرنا، عندكيش عنقود عنب للعليل اللي عندنا؟ العنب وصحبة العنب وكل شيء له سبب. يا عناب يا عناب. العنب طاب وبقى عالطبطاب، جاب جاب، امرك مجاب، ايه الطلب؟ هات سبت ذهب وملاه عنب. وجب سبت ذهب للي انوهب، وكل شيء له سبب. حقيقة دي ولا كلام؟ يا سلام، هي دي حاجة قد المقام. عنب وعناب وهدية للأحباب. انت جيت يا عناب، وادي سبت العنب. الله، زي ده الطلب؟ ده صحيح دهب، السبت دهب وفيه تلت عنقيد عنب. حاجة لها العجب. يا عناب وصلوا لغاية الباب. اتفضل. طب بس اعرف. مش ضروري تعرف، اللي عرفهم اتخطفوا. يا ستي يا ستنا يلي قصرك قدام قصرنا، روح للي بعتك وقول له سلامتك وصلت رسالتك. يا بواب اقفل وراه الباب. وادي الباب. ودفعه البواب وأغلق وراءه الباب، فانطلق إلى الديوان وقدم السلة الذهبية إلى السلطان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.